عليك اكبر جل عليك رب وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم فالله يمن عليكم أن قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله لكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن من الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين الله أكبر صلى الله عليه وسلم بل عجبوا أن جاءوا I'm not كيف بنينا you. ولن ننزل من السماء Oh, ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن ربنا يعود عليك بخير وبلغك السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت ما الخلق قلت وما أدريك ما الخلق قلت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد ما الحياة طبعا الحاج بسم الله الرحمن الرحيم الحق ربنا يعود عليك بخير يبقى لنا في السلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قلت ما الحق قلت وما أدريك ما الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Thank you. انا عارف التعليم بس لحد ما نبدا الله اكبر عليك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الحمد يا رب الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك بسم الله الرحمن الرحيم. صل يا رب صل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك ومن انا عارف التعبير بس لحد ما نبدا الله اكبر عليك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الحمد يا رب الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. يا رب يا رب يا رب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا أكبر يا عم الحاج غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Ah!